بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الاستثناء. قال: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. أما إلا فلها كلام خاص، وغير وسوى وسوى وسواء لها كلام خاص، وخلا وعدا وحاشا لها كلام أيضا خاص، فصارت الأقسام ثلاثة. وأقول: الاستثناء معناه في اللغة مطلق الإخراج. مطلق الإخراج يعني الإخراج بأي طريقة كانت، يقال له في اللغة العربية الاستثناء، هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح، وهو في اصطلاح النحاة، عبارة عن الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. يعني حين أقول: جاء الطلاب إلا زيدا، ماذا فعلت أنا بقولي إلا زيدا؟ أخرجت زيدا من جملة الطلاب. ولولا قولي إلا زيدا لدخل زيد في ضمن الطلاب. لو قلت جاء الطلاب وسكت لدخل زيد معهم، لكن لما قلت جاء الطلاب إلا زيدا خرج زيد بواسطة إلا. لولا قولي إلا لدخل زيد مع الطلاب. هذا معنى قوله: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها التي ستأتي لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. ومثاله قولك: نجح التلاميذ إلا عامرا، فقد أخرجت بقولك إلا عامرا أحد التلاميذ وهو عامر. ولولا ذلك الإخراج، كيف حصل الإخراج في الجملة؟ بواسطة إلا. لكان عامر داخلا في جملة التلاميذ الناجحين. واعلم أن أدوات الاستثناء كثيرة، وقد ذكر منها المؤلف ثماني أدوات. نعم، والذي ذكره منها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا، وإلا هي أم الباب، ودائما تكون حرفا، لا تكون اسما ولا فعلا. النوع الثاني ما يكون اسما دائما وهو أربعة، وهي سوى بالقصر، قصر يعني بدون مد، وكسر السين، سوى هكذا، وسوى بالقصر وضم السين، يعني بقصر الألف وضم السين، وسواء بالمد. المد عكس ماذا؟ المد عكس ماذا؟ عكس القصر وفتح السين. إذن سوى وسوى وسواء هي كلمة واحدة في الحقيقة، لكن اللغات تختلف. فمن العرب من يضم السين، ومن العرب من يفتح السين، ومن العرب من يكسر السين، ومن العرب من يقصر، ومن العرب من يمد، وإلا هي كلمة واحدة. واضح؟ وغير، أيضا غير تأتي بمعنى الاستثناء. إذن هذه أربعة ألفاظ كلها أدوات استثناء. وهل هي أسماء أم حروف؟ دائما تكون ماذا هذه الأربعة؟ لا، قال النوع الثاني ما يكون، طيب إذن هي دائما تكون اسما. الثالث ما يكون حرفا تارة ويكون فعلا تارة أخرى، وهي ثلاث أدوات، وهي خلا وعدا وحاشا. إذن الآن الزبدة ما هو؟ إلا دائما تكون حرفا، سوى وسوى وسوى وغير دائما تكون أسماء، خلا وعدا وحاشا أحيانا تكون حروفا وأحيانا تكون أفعالا. واضح؟ طيب، حكم الاستثناء بإلا. فالمستثنى بإلا ينصب بشرطين: إذا كان الكلام تاما هذا واحد، موجبا هذا اثنين. انظر المثال: نحو قام القوم إلا زيدا. جملة قام القوم يقول عنها النحاة إنها جملة تامة موجبة. ما معنى تامة؟ التام عكس ماذا؟ عكس الناقص. ما هي الجملة التامة وما هي الجملة الناقصة في باب الاستثناء؟ الجملة التامة هي التي ذكر فيها المستثنى منه، لأن أركان الاستثناء ثلاثة: مستثنى منه، أداة استثناء ومستثنى. من المستثنى منه في الجملة؟ المستثنى منه القوم. من المستثنى؟ زيد. ما أداة الاستثناء؟ أداة الاستثناء إلا. إذن كم ركن للجملة الاستثنائية؟ 3 أركان: مستثنى منه ويأتي في الأصل في الأول، وأداة استثناء ويأتي في الوسط، ومستثنى ويكون في الأخير. واضح؟ طيب الآن جملة قام القوم، هل هي جملة تامة أم ناقصة؟ يقول النحاة هذه جملة تامة. ما معنى تامة؟ يعني المستثنى منه مذكور وليس محذوفا. أين المستثنى منه؟ القوم. هل هو مذكور أم محذوف؟ مذكور، هذا يقال له تام. واضح؟ موجب. ما معنى موجب؟ الموجب عكس السالب. ما معنى السالب؟ سالب يعني منفي. إذن جملة موجبة يعني مثبتة، جملة سالبة يعني لا. أحسنت، جملة سالبة يعني منفية. إذن ما قام القوم، هذا موجب أم سالب؟ سالب. قام القوم موجب. خلاص، القاعدة تقول إذا كانت الجملة تامة موجبة فيجب في المستثنى النصب. من هو المستثنى في الجملة؟ زيد. فيجب أن تقول قام القوم إلا زيدا، ولا يجوز لك وجه آخر. نعرب: قام القوم فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب على نصب الفتحة. واضح هذا؟ لماذا حكمنا على زيد بوجوب النصب؟ نقول لتوفر الشرطين، لأن الجملة 1 تامة، 2 موجبة. هذه هي الحالة الأولى. إذن هذا هو القسم الأول، عند قوله إذا كان الكلام تاما موجبا نكتب القسم الأول. طيب مثال ثاني: خرج الناس إلا عمرا. خرج الناس فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، عمرا مستثنى منصوب على نصبه الفتحة. وإن كان الكلام منفيا تاما، هذا هو القسم إيش؟ القسم الثاني. إذا كان الكلام منفيا تاما، ما معنى تام؟ يعني ذكر المستثنى منه في الجملة ولم يحذف. ما معنى منفي؟ يعني يوجد فيه أداة نفي. هذا إذا كان الكلام منفيا تاما، ما الحكم؟ قال المصنف: جاز فيه البدل والنصب. لك فيه وجهان، لك فيه البدل ولك فيه النصب على الاستثناء. انظر المثال: نحو ما قام القوم إلا زيد، ويجوز ما قام القوم إلا زيدا. لماذا؟ لأن جملة ما قام القوم هي جملة إيش؟ تامة أم ناقصة؟ تامة. منفية أم موجبة؟ إذن فيها ما، يعني هي جملة منفية أم مثبتة؟ منفية. القاعدة تقول كل جملة تامة منفية يجوز لك فيها وجهان: يجوز لك نصب زيد، ويجوز لك أن تجعله بدلا. بدل من إيش؟ بدل مما قبل إلا. فلك القوم، أحسنت. فإذا كان القوم مرفوع رفع، وإذا كان منصوبا نصب، وإذا كان مجرورا جر. هذا إذا جعلته بدلا، ولك أن تجعله دائما منصوبا عن الاستثناء. فلك أن تقول ما قام القوم إلا زيد، وما قام القوم إلا زيدا. ما إعراب إلا زيدا؟ مستثنى منصوب على نصب الفتحة. ما إعراب إلا زيد؟ بدل من من؟ بدل من القوم. وبدل مرفوع؟ مرفوع عن رفع الضمة. واضح؟ ما نوعه من أنواع البدل الأربعة؟ بدل كل من كل، أم بعض من كل، أم اشتمال، أم غلط؟ بعض من كل. الظاهر أنه بعض من كل. طيب ما قام الغم إلا زيد وإلا زيدا. الحالة الثالثة وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. هذا هو القسم الثالث والأخير. إذا كان كلامه إيش ناقصا. ما معنى ناقصا؟ يعني لم يذكر في الجملة ماذا؟ لا الناقص أحسنت، لم يذكر في الجملة المستثنى منه، هذا يسميه النحاة بالجملة الناقصة. ما حكم الجملة الناقصة؟ ليس لها إعراب ثابت، تكون على حسب العوامل. فإن جاء قبله عامل يرفع، وإن جاء قبله عامل ينصب نصب، وإن جاء قبله عامل يجر جزم. واضح هذا؟ وإن جاء قبله عامل يجر جر. انظر الأمثلة الثلاثة، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هل زيد له إعراب ثابت؟ مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور. لماذا؟ على حسب العوامل. طيب لماذا على حسب العوامل؟ لأن الجملة التي قبل إلا تامة أم ناقصة؟ ناقصة. ما الذي نقصنا منها؟ المستثنى منه غير موجود. ما قام إلا زيد، طيب زيد مستثنى من إيش؟ لم يذكر. هذا يسمى عند النحاة بجملة ناقصة. وما إعراب الجملة الناقصة؟ تعربها طبيعي كأنه لا يوجد أداة استثناء. ما قام إلا زيد، احذف ما واحذف إلا، اقرأ الجملة. قام زيد، ما إعراب زيد؟ فاعل. طيب ما ضربت إلا زيدا، احذف ما واحذف إلا، اقرأ الجملة. ضربت زيدا، ما إعراب زيدا؟ مفعول به. ما مررت إلا بزيد، ما إعراب بزيد؟ جار مجرور. نقول ما قام إلا زيد، ما نافية، قام فعل ماضي، إلا أداة استثناء ملغاة. ملغاة، واضح هذا؟ طيب نعم. وزيد فاعل. وما ضربت إلا زيدا، ما نافية، ضربت فعل فاعل، إلا أداة استثناء إيش؟ ملغاة. زيدا لا أحسنت، مفعول به منصوب. ما مررت إلا بزيد، ما نافية، مررت فعل فاعل، إلا أداة استثناء ملغاة. بزيد جار مجرور على جر كسرة. وأقول اعلم أن للإسم الواقع بعد إلا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وجوب النصب على الاستثناء. الحالة الثانية جواز إتباعه لما قبل إلا على أنه بدل منه مع جواز نصبه على الاستثناء. إذن وجهين. الحالة الثالثة وجوب إجرائه على حسب ما يقتضيه العامل المذكور قبل إلا. وبيان ذلك أن الكلام الذي قبل إلا إما أن يكون تاما موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا، ولا يكون حينئذ إلا منفيا. يعني إذا كان ناقصا فيجب أن يكون منفيا. صارت الأحوال كم؟ ثلاثة. ومعنى كون الكلام السابق تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه ناقصا أن لا يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا أن لا يسبقه نفي أو شبهه. يعني الكلام إذا لم يسبق بنفي ماذا سيكون؟ مثبت، يعني موجب. طيب لا يسبق بنفي ولا شبه النفي. النفي معروف ما وليس، لكن ما هو شبه النفي؟ قال وشبه النفي النهي والاستفهام. إذن إذا جاءتك جملة فيها نفي فهذه جملة سالبة، جاءتك جملة فيها نهي هذه جملة سالبة، جاءتك جملة فيها استفهام فهذه جملة أيضا سالبة. واضح؟ السالب عكس الموجب. ما معنى موجب؟ يعني مثبت. الإيجاب عند العرب هو الإثبات، والسلب هو النفي. سلبني كذا يعني أخذه مني ونفاه عني. وأما ما نستعمله نحن الآن فنقول فلان عنده إيجابيات وسلبيات، يعني نقصد مساوئ ومحاسن. فهذا الاستعمال ليس من كلام العرب، لم تستعمل العرب الإيجابيات والسلبيات بهذا المعنى. ومعنى كونه منفيا أن يسبقه أحد هذه الأشياء. إذن العلماء جعلوا النهي والاستفهام في حكم ماذا؟ في حكم النفي. إذن النفي والنهي والاستفهام هذه الثلاثة حكمها واحد. إذا وجد نفي في الجملة أو وجد نهي أو وجد استفهام فهذه الجملة تسمى جملة سالبة، أو لك أن تقول جملة منفية. واضح؟ فإن كان الكلام السابق تاما موجبا وجب نصب الاسم الواقع بعد إلا على الاستثناء، نحو قولك قام القوم إلا زيدا. طيب إبراهيم أعرف باختصار شديد، قام القوم نعم فعل وفاعل إلا نعم مستثنى منصوب نعم تمام. نكتب الآية كقوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا، ثم توليتم إلا قليلا. ما حكم نصب قليلا؟ واجب أم جائز؟ نعم قليلا إعرابه مستثنى منصوب على صفة الفتحة، لكن هو من أي الحالات الثلاثة؟ تام موجب أم تام منفي أم ناقص؟ تام موجب. أحسن. وقال تعالى ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك، إلا عبادك. نعم. وقال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته. نعم. فإن كان الكلام نعم. وقولك خرج الناس إلا عمرا، محمد خرج الناس إلا عمرا ناس فزيدا وعمرا مستثنيان من كلام تام لذكر المستثنى منه وهو القوم في الأول والناس في الثاني، والكلام مع ذلك موجب لعدم تقدم نفي أو شبهه، فوجب نصبهما، وهذه هي الحالة الأولى. ننتقل الآن للحالة الثانية. وإن كان الكلام السابق تاما منفيا جاز فيه الإتباع على البدلية أو النصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام إلا زيد، هذا بدل أم نصب على الاستثناء؟ نعم هنا ما قام إلا زيد بدل. طيب شيخ أحمد ما قام إلا زيد بدل من ماذا؟ تمام. وبدل المرفوع مرفوع. تمام. نكتب كقوله تعالى ما فعلوه إلا إيش؟ ما فعلوه إلا قليل، ما فعلوه إلا قليل. ما إعراب قليل بدل ممن؟ أحسنت، بدل من الضمير. أليست فعلوه الواو هذه فاعل؟ إذن هو بدأ من الفاعل، والفاعل ما حكمه مرفوع أم منصوب؟ مرفوع. إذن نقول بدأ من الفاعل، بدأ من الواو، وبدأ المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو قرأ قارئ، طبعا هذا يحتاج أن ننظر هل هو موجود في قراءة أخرى أو لا، لكن لو قيل في غير القرآن ما فعلوه إلا قليلا يجوز أو لا؟ لغة جائز، لكن قراءة يحتاج أن نتثبت. طيب وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذا بدل أم نصب على الاستثناء؟ امرأتك هذا نصب على الاستثناء. ويجوز إلا امرأتك، ويكون بدل من ماذا؟ ولا يلتفت منكم أحد، بدل من أحد، وبدل مرفوع مرفوع. طيب هنا الجملة جاء فيها نفي أم نهي أم استفهام في الآية؟ نهي ولا يلتفت، هذا نهي. ونحن قلنا النهي والاستفهام يأخذان حكم المنفي، نعم يأخذان حكم المنفي. لذلك جاء في القراءات، في القراءة المتواترة، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذه قراءة، وهناك قراءة أخرى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرئ بالاثنين. مستثنى من كلام ثامن لذكر المستثنى منه وهو القوم، الكلام على ذلك منفي لتقدم ما النافية فيجوز فيه الإتباع، فتقول إلا زيد بالرفع، لأن المستثنى منه مرفوع وبدل المرفوع مرفوع، ويجوز فيه على قلة النصب على الاستثناء. إذن أيهما الأكثر في كلام العرب؟ البدل أم النصب على الاستثناء؟ البدل. أما النصب على الاستثناء فهو قليل في كلام العرب، فتقول إلا زيدا، وهذه هي الحالة الثانية. طيب، والحالة الثالثة، وإن كان الكلام السابق ناقصا ولا يكون إلا منفيا. إذن إذا كان الكلام ناقصا فدائما يكون ماذا؟ إذا كان الكلام ناقصا فدائما يكون منفيا، يعني لا يوجد كلام ناقص وفي نفس الوقت ماذا؟ أحسنت، مثبت. لا يمكن أن يكون الكلام ناقصا وفي نفس الوقت مثبت، بل إذا كان ناقصا يجب أن يكون منفيا. واضح شباب؟ يعني هل يصح أن أقول قام إلا زيد؟ هل يجوز؟ بل يجب أن أقول ما قام إلا زيد. إذن النقص والنفي متلازمان، واضح؟ ولا يكون إلا منفيا. كان المستثنى على حسب ما قبل إلا من العوامل، فإن كان العامل يقتضي الرفع على الفاعلية رفعته عليها، نحو ما حضر إلا علي. ما إعراب علي؟ محمد عندك؟ طيب ما أدفنا فيه؟ حضر فعل ماضي، تمام. إلا هذا استثناء إيش؟ معملة أم ملغاة؟ أحسنت. علي نعم فاعل مرفوع تحت الضمة. وإن كان العامل يقتضي النصب على المفعولية نصبته عليها، نحو ما رأيت إلا عليا. ما نافية، رأيت فعل فاعل، إلا ده استثناء ملغى، عليا مفعول به، تمام. وإن كان العامل يقتضي الجر بحرف من حروف الجر جررته به، نحو ما مررت إلا بزيد. ما نافية، مررت فعل فاعل، إلا ده استثناء ملغى، بزيد جار مجرور. طيب نأخذ أمثلة من القرآن. قال الله تعالى، هذا مثال المرفوع، نحن قلنا إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل، قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا وقد يكون نعم كيف كما على حسب موقع من العرب، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا، كله ورد في القرآن الكريم. مثال المرفوع قوله تعالى وما آمن معه إلا، وما آمن معه إلا قليل. طيب في غير القرآن احذف ما واحذف إلا، آمن معه قليل، صح؟ آمن فعل وقليل فاعل مرفوع عن طرف الضمة، واضح؟ هذا مثال المرفوع. مثال المنصوب قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق. في غير القرآن احذف لا واحذف إلا، اقرأ قولوا على الله الحق، قولوا فعل وفاعل، على الله جر مجرور، الحق واضحة، كيف فاعل منصوب مفعول به، قولوا فعل وفاعل، قولوا الحق، قولوا فعل وفاعل، بعد الفعل فعل ماذا يأتي؟ مفعول به. طيب وقد يكون إيش؟ قلنا قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما يعرف بالحق؟ جار مجرور وعلام جر كسرة. إذن القسم الثالث إذا كان الكلام ناقصا فإنه يكون على حسب العوامل، قد يكون فاعلا عفوا، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا. واضح؟ طيب. المستثنى بغير وأخواتها، والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. قوله لا غير أي لا يوجد وجه آخر، قوله لا غير أي فقط، أي لا يوجد وجه آخر. هذا سهل. القسم الثاني سهل الآن، انتهينا من إلا، انتقلنا إلى الأداء القسم الثاني من الأدوات وهي غير وسوى وسوى وسواء. هذه ما حكم زيد معها؟ دائما زيد معها مجرور، مجرور ليس له وجه آخر. سهل، ليس هناك حالات ثلاثة ولا شيء، وإنما زيد دائما مع غير وسوى وسوى وسواء دائما يكون إيش؟ مجرورا، لا يمكن يكون منصوبا أو مرفوعا. تقول قام القوم غير إيش؟ زيد، وقام القوم سوى زيد، وقام القوم سوى زيد، وقام القوم سواء زيد. إذن دائما زيد مجرور بالإضافة، دائما مجرور بالإضافة. واضح شباب؟ ليس فيه وجه آخر، سهل هذا جدا خلاص. طيب يبقى الكلام في ماذا الآن؟ انتبهوا لهذا، يبقى الكلام لماذا؟ ما حكم غير نفسها؟ هل أقول غير أم أقول غير أم أقول غيري؟ واضح السؤال؟ بالنسبة لزيد انتهينا منه خلاص، دائما زيد إيش؟ مجرور. نأتي الآن لغير وسوى وسوى وسواء، هذه ما حكمها؟ هل نقول غير أم غير أم غيري؟ هل أقول سواء أم سواء أم سوائي؟ لا، ليس على حسب العوامل، انتبه شيخ إبراهيم، ليس على حسب العوامل، وإنما على حسب حالاته من الحالات الثلاث السابقة. يعني كيف؟ إذا كان الكلام تاما موجبا فيجب، أحسنت، يجب أن تقول، يجب أن تنصب فتقول قام القوم غيرا. ليش غيرا؟ لأنه كلام اللي قبله كلام تام موجب. وإن كان الكلام تاما منفيا، أحسنت، جاز فيه الوجهان البدلية و أحسنت النصب على الاستثناء. معي شباب؟ وإن كان الكلام ناقصا ما الحكم؟ ما حكم غير؟ حسب العوامل، أحسنت، يكون على حسب العوامل، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرور. واضح هذا؟ طيب أنا الآن أعطيكم جملة وأنتم قولوا ما حكم غير، شكلوا غير. قام القوم غير زيد، ايش تضع على غير؟ غيره. ليش؟ لأنه تام موجب. طيب ما قام القوم غير زيد، ما حكم غير؟ ها؟ أحسنت، يجوز أن أقول غير ويجوز أن أقول غيرا. لماذا؟ لأنه من القسم الثاني. أحسنت، يجوز الرفع على البدلية ويجوز النصب على الاستثناء، إذن هو من القسم الثاني، يعني تام منفي. طيب شكل هذا الآن، ما قام غير زيد، لا ما قام غير زيد. ليش؟ تمام، إذن هو من أي قسم؟ الثالث. ما هو القسم الثالث؟ أن يكون الكلام ناقصا وإذا كان ناقصا كان على حسب العوامل، قد يكون مرفوعا قد يكون منصوبا قد يكون مجهورا. وهنا مرفوع لماذا؟ لأنه فاعل. طيب، ما ضربت غير زيد؟ أحسنت، لأنه مفعول به. ما مررت بغير زيد؟ أحسنت، لماذا؟ لماذا؟ لأنه مجرور، مجرور بالباء. إذن يكون على حسب موقعه من الإعراب. وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الأربعة يجب جره بإضافة الأداة إليه، أما الأداة نفسها فإنها تأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا على التفصيل الذي سبق، فإن كان الكلام تاما موجبا نصبتهما وجوبا على الاستثناء، نحو قام القوم غير زيد. قام القوم من أي الأقسام هذا؟ قام القوم هذا الأول تام موجب، نقول قام فعل ماضي، القوم فاعل، غير هي في الأصل أداة استثناء لكنها في نفس الوقت إعرابها مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف وزيد مضاف إليه، لكن من حيث المعنى من المستثنى؟ زيد من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب نحن نعطي الإعراب لغير. وإن كان الكلام تاما منفيا أتبعتها لما قبلها أو نصبتها، نحو ما يزورني أحد غير الأخيار، أو ما يزورني أحد غير الأخيار، أنت بالخيار، يجوز هذا ويجوز هذا. ما إعراب غير؟ غير بدل من أحد، وبدل مرفوع، وبدل مرفوع مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، الأخيار مضاف إليه. طيب غير الأخيار ما إعراب غير؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف والأخيار مضاف إليه. والسؤال الآن لماذا جاز وجهان في غير؟ نقول لأنه من القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ أن يكون الكلام تاما منفيا. وما الحكم إذا كان الكلام تاما منفيا؟ يجوز فيه الوجهان، البدلية والنصب. أحسنت. وإن كان الكلام ناقصا منفيا أجريتها على حسب العوامل، نحو لا تتصل بغير الأخيار. ما إعراب بغير؟ أحسنت، جار مجرور على مجره الكسرة وهو مضاف الأخيار مضاف إليه، هذا مثال المجرور، قد يكون مجرورا قد يكون منصوبا قد يكون مرفوعا حسب العوامل، هذا مثال المجرور. مثال المرفوع لم يذكره، نقول تقول مثلا ما قام غير الأخيار. ما إعراب غيره في الجملة؟ ما قام غير الأخيار؟ لا، أحسنت، فاعل. طيب ما أكرمت غير الأخيار؟ أحسنت، مفعول به. نختم الآن باب الاستثناء. المستثنى بعدا وأخواته، والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. كم وجه؟ وجهان. نحو قام القوم خلا زيدا يجوز، ويجوز قام القوم خلا زيد، انظر ماذا يعجبك وتكلم به. طيب عدا نفس الكلام، قام القوم عدا عمرا، ويجوز قام القوم عدا عمر. حاشا يجوز أن تقول قام القوم حاشا بكرا، ويجوز قام القوم حاشا بكر. خلاص. طيب أما إذا قلت قام القوم خلا زيد أو حاشا زيد أو عدا زيد فهذا إعرابه سهل، تقول جار ومجرور، يعني تجعل عدا وخلا وحاشا حروف جر وتجعل زيد مجرور بحرف الجر، واضح؟ وأما إذا قلت قام القوم عدا زيدا أو حاشا زيدا أو خلا زيدا فما الإعراب؟ نقول نجعله جملة فعلية، فنقول عدا وخلا وحاشا فعل إيش؟ ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به وانتهى. وأقول الاسم الواقع بعد أداة من هذه الأدوات الثلاثة يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن تجره، والسر في ذلك أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة وتستعمل حروفا تارة أخرى على ما سبق، فإن قدرتهن أفعالا ماذا تفعل؟ نصبت ما بعدها على أنه مفعول به. طيب أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا. وإن قدرتهن حروفا خفضت ما بعدها على أنه مجرور بها، واضح هذا شباب؟ ومحل هذا التردد، يعني محل جواز الوجهين هل هو دائما؟ لا، ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية. يعني هل دائما يجوز لك الوجهان مع خلا وعدا وحاشا؟ لا. متى يجوز لي وجهان في خلا وعدا وحاشا؟ نقول ما لم توجد ما المصدرية، فإن وجدت ما المصدرية فليس لك وجهان وإنما لك وجه واحد. قال ومحل هذا التردد فيما إذا لم تتقدم عليهن ما المصدرية، فإن تقدمت على واحدة منهن ما هذه وجب نصب ما بعدها، ولا يجوز لك إيش؟ الجر. أحسنت. وسبب ذلك أن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، تمام؟ فإذا وجدت ما المصدرية عرفنا أن خلا وعدا وحاشا عبارة عن إيش وليست حروفا، فهن أفعال البتة، يعني دائما إن سبقتهن يعني سبقت بما، فنحو قام القوم خلا زيد هذا يجوز وجهان ولا لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لا يوجد. أحسنت. فلي أن أقول قام القوم خلا زيد، ولي أن أقول قام القوم خلا زيدا. طيب قام القوم خلا زيد، قام القوم فعل وفاعل، خلا حرف جر، زيد مجرور، تمام، مجرور بخلا وعلامة جر الكسرة، ويجوز فيه نصب زيد وخفضه. طيب إذا نصبناه كيف نقول؟ قام القوم خلا زيدا، قام القوم فعل وفاعل، خلا زيدا، خلا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، ويجوز نصبه، يجوز فيه نصب زيد وخفضه. ونحو قام القوم ما خلا زيدا، هنا لا يجوز أن أقول خلا إيش زيد، لماذا؟ لوجود ما، إذن يجب هنا أن أقول خلا فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، وما مصدرية لا محل لها من الإعراب، لا يجوز فيه إلا نصب زيد، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب لم نذكر آية للمستثنى بغير وأخواتها في الصفحة السابقة. اكتبوا الآية في الصفحة السابقة عند المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، كقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هذا مثال غير من القرآن. طيب، وأما خلا وعدا وحاشا فلم تأتي في القرآن الكريم. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من حروف الاستثناء. ثم قال رحمه الله: باب لا. لا، هذه لا النافية للجنس، هذه ليست لا النافية الطبيعية المعروفة التي نعرفها دائما، وإنما لا هذه أخرى يعني تعمل، وليست هي لا الناهية. تعرفون لا الناهية؟ ماذا تعمل لا الناهية؟ لا تضرب، لا تقتل، تجزم. طيب، وهناك لا نافية لا تعمل شيئا، مثل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فلا هنا لم تعمل شيئا. وهناك لا تعمل، ما هي لا هذه؟ هي الناء التي تفيد نفي الجنس، مثل أن أقول لا رجل في الدار، فهنا نفيت وجود جنس. ماذا؟ جنس من؟ جنس الرجال منفي، هذا يسمى لا النافية للجنس، كقولنا لا إله إلا الله، فلا إله نفي لماذا؟ نفي للجنس. جنس ماذا هنا؟ جنس الآلهة منفي، أي منفي استحقاقها للعبادة. واضح؟ طيب، لا طالبة في المدرسة، هذا نفي لجنس ماذا؟ جنس الطلاب. واضح معنى نافية للجنس؟ طيب، ماذا تعمل لا النافية للجنس؟ تذكرون إن وأخواتها؟ تذكرون؟ ماذا تعمل إن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذه كذلك. اللهم اسمها أحيانا يكون معربا وأحيانا يكون مبنيا. طيب، باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت لا ولم تتكرر لا. اعلم أن لا تنصب المبتدأ وترفع إيش؟ الخبر. إذن اكتب عنده تنصب الاسم وترفع الخبر، مثل إن. تمام؟ طيب، اعلم أن لا تنصب النكرات، قوله النكرات خرج إيش؟ خرج المعارف، فلا يمكن للا النافية للجنس أن تنصب من؟ المعارف. بغير تنوين، يعني تقول لا رجل ولا تقول لا تقول لا رجلا. واضح؟ بدون تنوين. طيب، إذا باشرت النكرة، ما معنى باشرت؟ نكتب أي لا يوجد فاصل بين لا واسمها، بين لا واسمها. ولم تتكرر لا، يعني وردت كم مرة؟ مرة واحدة. انظر المثال، نحو لا رجل في الدار، طبق عليه التعريف. اعلم أن لا تنصب، نصبت ولا ما نصبت؟ طيب، نصبت نكرة معرفة؟ نكرة. بتنوين بدون تنوين؟ بغير تنوين. باشرت لا رجل أم يوجد فاصل بين لا ورجل؟ باشرت. تكررت لا أم لا تتكرر؟ لم تتكرر. إذا توفرت هذه القيود المذكورة فيجب في اسم لا أن يكون في محل نصب والخبر يكون مرفوعا. كيف نعرف لا رجل في الدار؟ نقول لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، تعمل عمل إن أحسنت. كيف نعرب لا؟ نقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن. رجل اسم اسم لا مبني على مبني على مبني على الفتح في محل نعم لا في محل نصب اسم لا. نحن قلنا لا أليست تنصب الاسم وترفع الخبر؟ طيب رجل اسمها، إذا نقول رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طيب أين الخبر؟ خبر لا. أحسنت. نقول في الدار جار مجرور في محل رفع، في محل رفع خبر لا. طيب سيتضح لكم أكثر بالأمثلة. طيب نكتب كقوله تعالى لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعرب لا نافية لل تعمل عمل إن، لا تنسوا هذا أنها تعمل عمل إن. طيب ريب اسم مبني على في محل نصب، فيه في محل رفع خبر لا. واضح؟ طيب وأقول اعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الاسم لفظا أو محلا وترفع الخبر، وهي لا تعمل هذا العمل وجوبا إلا بأربعة شروط. الأول أن يكون اسمها نكرة، مثل إيش في مثال المصنف؟ أين نكرة في مثال المصنف؟ وأين نكرة في الآية؟ ريب. أحسنت. الثاني أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول منها ولو بالخبر. هل يوجد فاصل بين لا ورجل؟ طيب هل يوجد فاصل بين لا وريب؟ باشرة. تمام. الثالث أن يكون خبرها نكرة أيضا، واضح؟ ولا يكون إيش؟ معرفة. الرابع أن لا تتكرر لا. هل لا تكررت في مثال المصنف؟ لا. هل لا تكررت في آية البقرة؟ لا ريب فيه؟ لا. تمام. ثم أعلم أن اسم لا على ثلاثة أنواع، الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هنا معنى المفرد مختلف عن معنى المفرد الذي درسناه سابقا. فما معنى المفرد في هذا الباب؟ سهل، معناه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني كلمة واحدة. مثل ماذا؟ انظر مثال مصنف في المتن. ما هو مثال مصنف؟ لا رجل في الدار. أين اسم لا؟ رجل. رجل هذا مفرد أم غير مفرد؟ مفرد. ما معنى مفرد؟ يعني ليس مضافا ولا شبه مضاف. هل رجل مضاف؟ لا، ولا شبيه بالمضاف، إذن هذا يقال له مفرد. طيب فيدخل إذن فيه المثنى وجمع التكسير وجمع مذكر سالم وجمع المؤنث سالم، صح ولا لا؟ لو قلت لا رجلين في الدار، رجلين مفرد ولا غير مفرد؟ مفرد، لأنه ليس مضافا ولا شبه مضاف. طيب لا رجال مفرد، لا مسلمين مفرد، لا مسلمات مفرد. كيف مفرد؟ نقول لأنه ليس مضافا ولا شبه مضاف. أما المضاف فهو معروف، وأما الشبيه بالمضاف فسنعرف أمثلته بعد قليل. وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به، هذه قاعدته، يبنى على ما ينصب به. كيف يعني؟ كلمة رجل، انسى الباب الآن تمام، هذا كلمة رجل كيف ينصب؟ ما علامة نصبه؟ لو نصبته فتحة صح؟ إذن تجعله مبنيا على الفتح. طيب كلمة رجال كيف تنصب؟ فتحة. إذن إذا هنا في هذا الباب تجعله مبنيا على الفتح. كلمة مسلمون كيف تنصب؟ مسلمون كيف ينصب؟ بالياء. إذا نجعله الآن مبنيا على الياء. كلمة مسلمان كيف ينصب؟ كيف يعني؟ بالياء. إذا نجعله مبنيا على الياء. كلمة مسلمات كيف ينصب؟ مسلمات كيف ينصب؟ يعني تقول رأيت المسلمات بالكسرة. جمع مؤنث سالم؟ لا، جمع مؤنث سالم كيف ينصب؟ بالكسرة. تقول ضربت المسلمات، أكرمت المسلمات، خلق الله السماوات. نسيتم جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة. إذا الآن سنبنيه على ماذا؟ على الكسرة. نقول وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به. هذه القاعدة. يبنى حكم من؟ حكمه حكم من؟ حكم المفرد. اكتبوا عند قوله حكمه أي حكم المفرد. ما حكم المفرد؟ مبني. طيب كيف يبنى؟ ما طريقة بنائه؟ يبنى على ما ينصب به لما كان معربا. طيب فإذا بالأمثلة سيتضح. فإذا كان نصبه بالفتحة كيف يبنى؟ بني على الفتحة. وإذا كان نصبه بالياء بني على الياء. وإذا كان نصبه بالكسرة بني على الكسرة. أمثلة نحو لا رجل في الدار. ها، رجل اسم لا مبني على إيش؟ في محل نصب. طيب في الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا. طيب وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع ذكر السالم بني على الياء. نحو لا رجلين في الدار. ها، رجلين اسم لا مبني على ماذا؟ في محل نصب. وفي الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا. اتضح لكم؟ ونقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن. رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. في الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا. وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث سالم بني على الكسر. نحو لا صالحات. احذفوا التنوين، هذا يعني هو أذكرنا فيه لغات لكن اللغة الشهيرة بدون تنوين. لا صالحات، لا نافية للجنس تعمل عمل إن. صالحات اسم لا مبني على، أحسنت، الكسر في محل، أحسنت، في محل نصب. وفي محل نصب. واليوم هذا ظرف زمان في محل رفع خبر خبر لا. ننتقل الآن، هذا هو نكتب عند قوله وحكمه أنه يبنى، نكتب عنده النوع الأول. ننتقل للنوع الثاني. وأما المضاف هذا اكتب عنده النوع الثاني. هذا سهل، المضاف دائما يكون منصوبا وينتهي الأمر. وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها. نحو لا طالب علم ممقوت. دائما هنا سيكون منصوبا، ما تقول مبني، تقول منصوب مباشرة. كيف نعرب؟ نقول لا نافية للجنس. طالب اسم لا، نقول مبني أم منصوب؟ أحسنت، منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف وعلم مضاف إليه. ممقوت ممقوت خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضمة. لا تنسوا قلنا لا تعمل عمل إن، إذن لها اسم ولها خبر. أما اسمها فمنصوب وأما خبرها فمرفوع. واضح؟ طيب هذا دائما يكون منصوبا. نكتب الآن النوع الثالث. وأما الشبيه بالمضاف هذا النوع الثالث. النوع الثالث أيضا سهل، لماذا؟ لأنه دائما يكون منصوبا. ما تقول مبني، لا انسى، لا قضيت منه، تقول منصوب مباشرة. وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه. هذا تعريف الشبيه بالمضاف، ما اتصل به شيء من تمام معناه يعني يكمل معناه. فمثل المضاف الحكم أي ينصب بالفتحة، نحو لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله بين الناس. هنا الآن مستقيما هذا ما إعرابه؟ لا. طيب لا، نعم أحسن، لا نافية للجنس تعمل عمل إن. مستقيما اسم لا منصوب أم مبني؟ منصوب على نصبه الفتحة. طيب وحاله فاعل وهو مضاف ولها مضاف إليه، عفوا حاله، نعم حال فاعل مرفوع وعلم رفع الضمة ومضاف ولها مضاف إليه. بين الناس هذا شبه الجملة في محل رفع خبر للا. طيب نكتب مثالا آخر، لا طالعا جبلا كثول، لا طالعا جبلا كثول. نعرب لا نفي الجنس تعمل عمل إن، طالعا اسم لا منصوب على نصب الفتحة والفاعل مستتر تقديره هو، وجبلا بعد الفعل وفاعل ماذا يأتي؟ مفعول به، حسنت، منصوب على نصب الفتحة. طيب كثول هذا هو الخبر مرفوع علامة رفع الضمة. طيب تلاحظون الشبيه بالمضاف فيه غموض، صح ولا لا؟ فيه غموض، وذلك أنه كيف يكون حاله فاعل ولم يتقدم قبله فعل؟ فالجواب أن هذا شرحه يطول جدا، وسبب غموض هذه المسألة أننا لم ندرس بابا يذكره النحاة وهو باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل، هذا سندرسه في كتاب قطر الندى إن شاء الله. لذلك في هذه المرحلة الآن ليس مهما أن تفهم المقصود بالشبيه المضاف، ما المطلوب منك الآن؟ المطلوب منك أن تعلم أن لا النافية للجنس تعمل عمل إن، وأن اسمها على ثلاث أشكال، قد يكون مفردا مثل لا رجل، وقد يكون مضافا مثل لا طالب علم، وقد يكون شبيه بالمضاف مثل لا طالعا جبلا. فقط احفظ الأمثلة. أما المقصود بالتحديد بالشبيه المضاف وكيف صارها بهذه الطريقة هذا سنعرفه في كتب أوسع، لأنه لو شرح الآن سيسبب تشتيت كبير. اتفقنا؟ إذن إذا قلت لك ما مثال الشبيه بالمضاف تقول لا طالعا جبلا فقط، لا طالعا جبلا كثول فقط، احفظ هذا المثال وإن شاء الله لما ندرس قطر ندى سيتضح لك. ثم قال فإن لم تباشرها يعني لم تباشر لا الاسم، يعني يوجد ايش؟ فاصل. طيب بس قبل ان ننتقل الى الفقره الثانيه نذكر فقط امثله سريعه من القران. بالنسبه للمفرد ذكرنا الايه الكريمه من سوره البقره وهي لا ريب فيه. بالنسبه للقسم الثاني الذي هو ايش؟ المضاف، نعم المضاف لم يذكر له عندي مثالا من القرآن الكريم. وبالنسبة للشبيه بالمضاف أيضا لم يذكر له مثالا من القرآن الكريم، يعني أغلب الذي ورد في القرآن هو القسم الأول وهو المفرد. طيب فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. انظر هذا الاسلوب، لا في الدار رجل ولا امرأة، ماذا حصل؟ أحسنت، يوجد فاصل يا مشايخ بين لا وبين رجل وهو إيش؟ في الدار. تمام، إذن باشرت لا أم لم تباشر؟ لم تباشر. فما الحكم إذا لم تباشر؟ أحسنت، قال المصنف وجب الرفع هذا رقم واحد، ووجب تكرار لا هذا رقم اثنين. إذن ماذا يجب عليك إذا حصل عدم المباشرة؟ يجب عليك كم أمر؟ أمران، يجب عليك أن ترفع ويجب عليك أن تكرر لا، فتقول لا في الدار رجل ولا امرأة. لماذا رفعنا وكررنا؟ لعدم مباشرة لا للإثم. طيب، فإن تكررت لا نكتب عنده مع المباشرة جاز إعمالها وإلغاؤها. الآن لا باشرت الإثم، ولكن ما الجديد؟ أنها تكررت. ونحن قلنا في أول الباب أنه إذا أردنا أن نوجب النصب فيجب أن لا تتكرر لا. طيب، ما الحكم إذا تكررت لا وباشرت؟ كيف يعني؟ مثل لو قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، ها؟ يقول لك فيه وجهان، لك أن تشغل لا ولك أن تعطلها، لك أن تعمل ولك أن تهمل. واضح هذا؟ لك أن تضعها على وضعية التشغيل، طيب، يعني على الأون، ولك تضعها على الأوف. إذا وضعتها على الأون كيف تقول لا رجل في الدار ولا امرأة؟ هذا أون ولا أوف؟ هذا أون. ولك تضعها على الأوف فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا أوف. واضح هذا؟ طيب، لذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إعمال أم إهمال؟ إعمال. ولك أن تهمل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا إهمال أم إعمال؟ هذا إهمال. أنت لك هذا ولك هذا. المعنى يبدو أنه يتغير، لأن إذا أعملت فهو ينافي للجنس، أما إذا لم يعمل فهي لا تنفي الجنس. لذلك لو قال رجل لا إله إلا الله هو خطأ، لكن هل يدخل في الإسلام؟ قال العلماء لا يدخل. انظر أهمية اللغة. لو قال رجل لا إله إلا الله لا يدخل في الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه حتى يدخل في الإسلام يجب أن ينفي جنس الآلهة، فيستخدم لا النافية للجنس فيقول لا إله إلا الله. أما لو قال لا إله فهو نفى وجود أبطل آلهة واحدة التي كان يعبدها، لكن ممكن انتقل يعبد إله ثاني. فهمتم؟ فلم يبطل جميع الآلهة في الكون، وإنما أبطل إلها واحدا فقط. واضح هذا؟ طيب، إذن فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب، في حالة الإعمال واضح، لا نفي الجنس، رجل اسم لا مبني على الفتح، في الدار جاء مجرور وواو حرف عطف لا نافية، امرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المنصوب كذلك له النصب، أو لا يكون واو حرف عطف ولا نافية الجنس، وامرأة اسم لا الثانية. وإن شئت قلت لا رجل في الدار وامرأة، هنا تكون لا نافية فقط، ورجل إيش يكون إعرابه؟ مبتدأ، حسنت. وأقول قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة، وهذا الكلام في بيان الحكم إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها، نحو لا محمد زارني ولا بكر. لماذا لا يجوز النصب هنا؟ لأن من شروط النصب أن يكون الاسم ومحمد معرفة. أحسنت. وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها، نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لماذا قال غول؟ لماذا رفع؟ لماذا ألغى؟ لوجود فاصل بين لا وغول. ما هو الفاصل؟ فيها. أحسنت. واتقوا من قبل ياتي يوم لا بيع في لا بيع لا هذه باشرت. طيب فغول مبتدا مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم ولا نافيه مهمله واذا تكررت لا لم يجب اعمالها بل يجوز اعمالها اذا استوفت بقيه الشروط ويجوز اهمالها فتقول على الاعمال لا رجل في الدار ولا امراه هذا يجوز ومثاله نكتب كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هنا إعمال ولا إهمال إعمال مع أنه تكررت لا لكن لأنها باشرت فجاز لك فيه الإعمال. طيب بفتح رجل امرأة وتقول على الإهمال لا رجل في الدار ولا امرأة برفع رجل امرأة هذا إعمال ولا إهمال نكتب كقوله تعالى من قبل آيات يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هنا إعمال أم إهمال إهمال لماذا أهملنا بسبب تكرار لا مع وجود لا مع وجود المباشرة إذا حصلت مباشرة مع تكرار لا يجوز لك إعمال وإهمال. وبهذا نكون قد انتهينا لم يبقى معنا إلا القليل بقي معنا المنادى والمفعول له والمفعول معه ونختم المنصوبات يعني بقي معنا إن شاء الله درس واحد بالكثير إن شاء الله درسين ونختم الكتاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.